بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى احفظ الله؟ زد هذا أهم، هو التوحيد. احفظ حقوق الله وحدود الله وأوامر الله ونواهي الله، أربعة. فحقوقه تتعلق بماذا؟ بالتوحيد. ما حق الله العباد وما حق العباد الله؟ قال حق الله أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، هذا حق لله عز وجل يجب أن يحفظ، وهو أهم ما يحفظ، حيث أنه لا يخدشه خادش من الشرك ونحوه، سواء الشرك الأكبر أو الأصغر. ما محل هذا الحديث من العظمة عند العلماء؟ هل هذا الحديث عندهم يعتبر من القواعد الكلية أم لا؟ قاعدة كلية، حتى قال بعضهم: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم فيه، في معناه، تفهم لمعناه. وأشرنا إلى حفظ حقوق الله بحديث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن، قال: أتدري، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ حديث، هذا حفظ حقوقه. وفي الباب حفظ الصلاة أيضا. ما الدليل على حفظ الصلاة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على ذكر الصلاة، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولم يكن له نجاة يوم القيامة. وكان مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ومن القرآن: أحسنت، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فعم وخص، عم الصلوات كلها ويدخل فيها الصلاة الوسطى، وخص الصلاة الوسطى لمزيد عناية بها، ويدخل في ذلك حفظ الطهارة أيضا. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويدخل في ذلك حفظ الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، أوسط ما تطعمون أهليكم، وكسوتهم تحرير رقبة، فمن لم يجد الصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانه. قال بعده: واحفظوا أيمانكم. ويقول العلماء أنه احفظ يمينك أن لا تقع في يمين غموس، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، يغمس الإنسان في الذنب، وبعضهم يقول يغمس في النار، التعريف الأول صح. وأيضا يشمل: احفظوا أيمانكم، لا تكثر من لا والله بلا والله، حتى وإن كان في أشياء تتوقع أنها من لغو اليمين فاحفظ. ويدخل في ذلك حفظ اللسان: من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه يضمن له الجنة. أي يحفظ هذين، يحفظ ما بين لحييه وما بين رجليه. وقال رجل يا رسول، قالوا يا رسول الله أن أخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ قال: على إلا قال إلا مرمى حصائد ألسنتهم. ويدخل في ذلك حفظ الفروج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سواء حفظ الفرج عن الفواحش أو حفظ الفرج عن الفرج عن التكشف، فإنه لا يجوز إنسان يتكشف. استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وباب حفظ اللسان فيه كتب مصنفة، سواء كان مضمنة أو مفردة. وفي رياض الصالحين من ذلك جملة كبيرة من الأحاديث في حفظ اللسان: إلا من خير، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قولوا خيرا تغنموا، اسكتوا عن شر تسلموا. ويدخل في ذلك حفظ النظر: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قل المؤمنين يغضون أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويدخل في ذلك حفظ الوقت عن الضياع، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويدخل في ذلك حفظ المال، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كالشيطان ربه كفورا. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويدخل في ذلك حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. ويشمل ذلك السمع ويشمل البصر ويشمل اللسان وهكذا، حفظ البطون عن الحرام، أن لا يأكل إنسان إلا حلال، وأن يتحرى أن يكون الكسب من حلال فيحفظ بطنه من أن يدخل فيه شيء من حرم الله. أبو بكر رضي الله عنه جاءه رجل يكمل كانه يعني ماذا يأتي له بالخراج، فقال إني كنت تكهنت هذا في الجاهلية فلم أجده فوجدته اليوم فأعطاني فاشتريت به هذا الطعام، فأدخل أصبعه في فيه وقع كل ما في بطنه، وقع ما في بطنه خشية أن يكون أو أن يكون ذلك من ذلك الخراج الذي كان في من أصله من كهانة ذلك الطعام. وهكذا حفظ السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا حفظ الرعاية، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حفظ الأبناء والذرية عن الضياع بقدر المستطاع. والحديث كما سمعت أنه مدهش، حديث مدهش، حديث عظيم، مهما أدخلت فيه من المعاني اتسع. هذه فقرة احفظ الله، أما فقرة يحفظك فهي من باب الجزاء من جنس العمل كما يذكرون. وأدلة الجزاء من جنس العمل كثيرة، منها الصفات التي قال صفات مقابلة، ويمكرون ويمكر الله، أي الجزاء من جنس العمل، كما مكروا بالمؤمنين مكر الله بهم. وهكذا المستهزئون، قال الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهكذا المخادعون، خادعون الله وهو خادعهم. هذا كلها من باب الجزاء من جنس العمل. وقال الله سبحانه قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أي الجزاء من جنس العمل، كما تركتها وعاملتها معاملة الناس وأهملتها كذلك تترك، فمن ترك ترك. ومن ذلك الباب حديث عن القدس عن أبي هريرة في مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكما ترك الله عز وجل وأعرض عنه أعرض الله عنه. وفي حديث أبي واقد الليث المتفق عليه قال أما أحدهما في الذي نفر الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة، فأحدهم رأى فرجة في الحلقة جلس فيها والآخر استحيا وجلس خلف الحلقة والآخر أعرض ولا. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أولا أنبئكم النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، هكذا الجزاء من جنس العمل، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. كل هذا تقرب إلى الله يتقرب الله إليك، وفي الحديث الآخر يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك. ومن هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فمن ذكر الله ذكره، ومن نسي الله جزاؤه أن ينساه من جنس عمله، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. قال فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقال وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي مقابل ذلك. ومن هذا الباب قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي من جنس عمله الخير، اعمل خيرا ترى خيرا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي من جنس ما عملت. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فمن نصر الله نصره، سواء نصره بإقامة توحيده أو كل معاني النصر، وهي نظير احفظ الله، فالله لا يحتاج إلى شيء، ولكن نصر الله أي بإقامة دينه بطاعتك لله، واحفظ الله أي بإقامة حقوقه وحدوده وأوامره ونواهيه، هذا معنى احفظ الله. ومن هذا الباب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي من كان يحب الله يحبه الله، ومن لازم محبته لله إذا كان صادقا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حافظ حكمي رحمه الله ومن يكن لله قد أحب كان له الله أشد حبا. وحاصل ذلك أن أدلة الجزاء من جنس العمل يعني أصلها مثل هذا الحديث احفظ الله يحفظك، وهي كثيرة كثيرة، فسائر الأعمال الصالحة تدخل في الجزاء من جنس العمل، من عمل صالحا لقي صالحا، عمل خيرا لقي خيرا، ومن عمل شرا لقي شرا في الدنيا والآخرة. وكلمة يحفظك كلمة عامة مشتملة على أن الله يحفظك حفظا حسيا ومعنويا، فيحفظك حفظا حسيا حتى في جوارحك، فإنهم يذكرون أن الجوارح التي يطيع الإنسان فيها ربه ولا يرتكب بها المعاصي إن الله يعمرها. ويؤيد هذا القول ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، ومعنى يزيدان أن يكون له قوة في جسده حتى يمكنه الله عز وجل في عمر طيب ويمده فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، صلة الرحم من الأعمال الصالحة، فمن أطاع الله عز وجل أمده الله عز وجل وحفظه في جوارحه وفي دينه. وذكروا عن المحب الطبري رحمة الله عليه أو أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري أنه كان كبيرا جاوز المئة، وكان راكبا في سفينة فقفز قفزة شديدة يعني في مكان إلى الأرض، فعتبوا عليه في ذلك وتعجبوا من هذا القفزة من هذا الكبير السن. قال تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، أي حفظها عن معصية الله في صغره فمكنه الله وقواه في كبره. وربما تجد إنسانا سمينا بطينا إذا جاء إلى الصلاة يضعف، وتجد واحدا ضعيف الجسم إذا قام في طاعة الله نشط. وعكس بعضهم ذلك فرأى رجلا يسأل الناس شيخا كبيرا يسأل الناس فقال هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. أي لو أنه حفظ الله عز وجل هيأ الله له من يرعاه في الكبر ولم يكله إلى أن يصير سائلا للناس. وإذا تأملت كلمة يحفظك علمت أن من معاني الحفظ حفظ الله عز وجل لك عن العين. قل من يكلأكم بالليل والنهار قال لهم عقبات يحفظونهم بين يديه من خلفه من أمر الله، أي بأمر الله من يعني بأمر الله. وقيل يحفظونه مما قدره الله عليه بقدر الله عليه، كل ذلك بتقدير الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومن معاني حفظ الله لك أن يحفظ سمعك وبصرك وجوارحك عن المعاصي، وهذا أعظم ما يكون. ولهذا في الحديث القدسي احفظ الله كون قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاق على الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا زال عبدي يتقرب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضتها عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فاشتمل هذا الحديث على حفظ جوارح المؤمن. وقوله كنت سمعه لا على قول الحلولية، ولكن معناها توفيق السمع وتوفيق البصر وتوفيق الرجل وتوفيق اليد، كل هذه لا تعمل إلا خير. فتسدد هذه تحفظ بحفظ الله عن المعاصي، لأنها جوارح حفظت الله فحفظها الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. فإذا شكر الله العبد شكره الله. وفي الحديث قصة تلك المرأة التي ملأت موقها وسقت الكلب، نزلت البئر فملأت موقها وسقت الكلب، قال فشكر الله لها فغفر لها، أي وفقها لعمل لتوبة تغفر ذنوبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يلقى الله مؤمنا فليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، أي لماذا تتعامل مع الناس بالسوء وتريد منهم الحسن وتلومهم على تعاملهم معك بالحسن أو بالسوء. وفي قوله يحفظك يدخل في معناه أيضا أنه كلما كان الإنسان أحفظ لدين الله حفظ الله عليه عقيدته. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيحفظه في عقيدته ويحفظه في ذريته، كما قالوا أما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان تحته كنز لهما الآية، إلى قوله وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يستخرجا كنزهما أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فحفظ الله ذريته بعده بسبب حفظه لله عز وجل وطاعته لله. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله يا بني والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك لأحفظ فيك، كان يقول لابنه أي أصلي كثيرا من أجل أن يحفظني الله فيك وتكون رجلا صالحا بعد موتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الذين حفظوا الله حين جاءوه بعد أن رأوا حاجتهم إلى المطر وإلى كذلك السيول، وكانوا قالوا لهم إلى متى ونحن ننزع من هذه الآبار، لو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فطلبنا منه أن يسأل الله عز وجل أن يفجر علينا من هذه الجبال أنهارا. ففعلوا تمعوا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا قال مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطانيه. الأمر الآن سار، الأمر سار يعني معناه أي شيء يسأله النبي صلى الله عليه وسلم مجاب ومتحقق لهم. فنظر بعضهم إلى بعض قال الدنيا تريدون، يعني هل على مستوى الأنهار؟ الأنهار نازلة مباشرة، لو قالوا نريد أنهار يا رسول الله لتفجرت الجبال بالأنهار، ولا احتاج عاد إلى نضح على البعير ولا غيره. قال اطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم، اتفقوا على هذا. قال استغفر لنا يا رسول الله. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فلما كانوا على هذا العمل الصالح صار تلك القرون المفضلة كلها على خير حسن خير عظيم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون إلى آخره. وفيه فضيلة لهذه القرون كلها بالدعوة النبوية، وهكذا أيضا صار مغفورا لهم ولأبنائهم أبناء أبنائهم بسبب عملهم الصالح ذاك وطلب المغفرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى مرجعه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ويقول إن أمسكت نفسي فحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والشاهد من الحديث بما تحفظ به عبادك الصالحين، لماذا؟ لأنهم حفظوا الله فيحفظهم الله. وفي صحيح مسلم عن جندب من صلى الفجر كان في ذمة الله، أي كان محفوظا بحفظ الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ومعناه أن هذا في أمان الله وحفظ الله، احذر أن يطلبك الله أنك اعتديت على من هو مؤمن من رب العالمين. ومن هذا قول الله سبحانه اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حفظ الله واتقاه خارجه الله ورزقه الله، وإن ضاق عليه أمر فرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع قوما يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي لفظ لا تودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ويستودعهم في دينهم ليحفظ دينهم ويرجعون ودينهم ما زال قويا، ما يحصل لهم خلخلة من خلال أتعاب أو كذلك طرقات أو مجالسين أو، فإن المسافر تعترضه أمور، فيناسب أن تقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، أي تصير على حال طيب كما ذهبت وأنت على حال طيب، فتبقى في أمان الله وفي حفظ الله أنت ودينك. وانظر إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام كيف حفظه الله في عدد مراحل، حتى وهو في البئر في عدد مراحل أرادوا أن يبيعوه فوقع في مكان مريح عند الملك، في عدد مراحل أرادت المرأة منه سوءا فحفظه الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وانظر إلى نبي الله إبراهيم كيف حفظه الله في النار، أرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين. وانظر إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل قال أبو بكر والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وانظر إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كيف حفظه من البحر ويمشي على أرض يبس، لا تخافا دركا ولا تخشى إنني معكما أسمع وأرى، وحفظه من فرعون ومن جنود فرعون حتى البحر فلقه الله، كان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشامخ، وما يمشي على أرض طين يبسا، على أرض يابسة كأنها قد ضربتها الشمس وكأنها، وأراد الخبيث فرعون أن يلحق يعني يظنها طريق كما هي للناس كلهم، وإذا بالموج ينطبق عليه. وانظر إلى نبي الله ذو النون عليه الصلاة والسلام كيف حفظه في لجج البحار وحفظه في بطن الحوت، فظن أن لن نقدر أن نقدر فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكما حفظ الله ذا النون في تلك الظلمات يحفظ المؤمنين وانظر إلى أم إسماعيل كيف حفظها الله ابنها، وضعها نبي الله، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الطيبات من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم ولى بعد أن قالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي لا أنيس ولا كذا ولا كذا، ثم سكت عنها، قالت الله أمرك بذلك، فأشار أن نعم، قالت إذن لا يضيعنا، قال هذا بيت لن يضيع الله أهله. وعندئذ صارت أفئدة الناس تهوي إلى ذلك الموضع جميعا، وخرجت زمزم طعام طعم وشفاء سقم تشرب منه وهي فيكون يعني سقاء وغذاء وشفاء. زمزم فيها ثلاث معاني، فيها ثلاث جواهر أو معاني، سقاء وغذاء وشفاء. وإذا بها تجمع الماء متحوه وتقول لا حق لكم، وجرهم يأتون ويسكنون هناك، وتصير مكة حافلة، ذاك الباب كان وادي ما فيها أحد ولا حتى الماء. وهكذا مريم عليها السلام، مريم مرأة أثنى الله عليها في كتابه ونزلت سورة في الثناء عليها ودافع الله عنها وحفظها وأكرمها وجعل النخلة الساقط عليها رطبا جنية والماء من تحتها يجري من عندها، تشرب ماء عذبا وتأكل تمرا كما تأكله النفساء، لأنها بحاجة إلى التمر النفساء كما يذكرون. قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك ونخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وصان حتى عرضها حين قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. وإذا بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا، جعلني مباركا إنما كنت أصلي الصلاة والزكاة ما دمت حيا ويدافع. وهكذا جرير مظلوم في زمنهم كان صالحا راهبا متعبدا، إنما ابتلي بسبب عدم إقباله على دعوة أمه ونداء أمه له. ولما قالوا زنيت بتلك البغي فولدك منك غلاما وهدموا صومعته ضربوه سبوه، قال أين الصبي أين الغلام الذي ولد، جاءوا به طعنه بإصبع بعد أن صلى طعنه بإصبع قال من أبوك يا غلام، قال الراعي، وذهبوا يردون صومعته ويقبلونه يتمسحون به، قال نردها لك من ذهب نعيدها من ذهب، قال لا أعيدها من طين. هذا كله من حفظ الله سبحانه وتعالى لمن حفظه. فإذا حفظ الإنسان ربه سبحانه وتعالى حفظه ربه. كان رجلا له حديقة، كان رجل له حديقة حفظه الله في حديقته من بين سائر الناس، لأنه ينظر إلى ما يخرج منها فيعطي في يرد فيها بعضا يصلحها ببعض ويتصدق بالثلث الآخر وينفق على أولاده ثلثا آخر. فيوم من الأيام ارتفعت سحابة وأمطرت ذلك المكان وسعبق عسك حديقة فلان ابن فلان، وسمع الصوت وهو ينادي السحابة أن يقول يعني ملك السحابة أن يسقي تلك الحديقة، فتجتمع سحابة وتصب ماء في تلك الشرجة دون بقية الناس، وحفظه الله في حديقته والباقون ما عندهم لا زراعة ولا مرعى، ولكن هذا سار يزرع وسار يأكل هو وأهله وسار في خير لأنه حفظ الله في مطعمه وفي حديقته وفيما أتاه الله حفظه الله. والحاصل أن هذا باب واسع، الجزاء من جنس العمل، بروا آباءكم تبركم أبناءكم، ربما يحصل منك بر فترى البر. ذكروا أن رجلا كان عاقا لوالديه وبعد ذلك يسر الله له من يعقه أشد، فكان هو يعني إذا غضب على أبيه يعني سحبه برجله مسافة في البيت، فجاء ولده سحبه برجله إلى الشارع، قال له إلى هنا يا ولدي ما كنت أسحب أبا جدك إلا إلى هذا، قال تلك بتلك وهذه زيادة، قال له ما كنت أسحب جدك إلا إلى هذا المكان، قال له هذه بهذه وهذه لك زيادة. للحديث بقية وإلى هنا.